طبعا العقيدة، أنا أوصي دائما النشأة أن يهتم بالمصادر الأصلية في الاعتقاد، يدرس الكتاب ولخصه، ويجعل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن دونهم من أصحاب العقيدة السلفية كتبا مساعدة لزيادة الفهم، لكن عليه بكتب السلف الأول، كتاب ومن أفضلها وأجمعها كتاب شرح اعتقاد أهل السنة لله لكائي. يجيب الكتاب ده يشتريه، هو الكتاب ده بالأسانيد، لكنه من أفضل كتب الاعتقاد المبوبة السهلة، وطريقته أن يأتي بالباب ويأتي بالأدلة من القرآن والسنة، والسنة طبعا بحدثنا وأخبرنا، وبعدين يأتي بمن قال بهذا المذهب من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الأئمة المتبوعين من أئمة الحديث والفقه. أنت تأخذ كتاب تلخصه لنفسك، تشيل الأسانيد إذا كان الحديث فعند الشيخين يكفي أنك أنت تذكر صحابي الحديث والحديث وتخرج الحديث تقول أخرجه الشيخان. إذا كان الحديث ليس صحيحين ولكن رواه أحد الأئمة كالترمذي وغير، إذا الترمذي حكم الحديث ينقل حكم الترمذي، لم يجد حكما يبقى عليه بكتب الشيخ الألباني رحمه الله يأخذ منها أحكام الشيخ الألباني ويحذف الأسانيد في كل ذلك توفيرا له على المذاكرة وعلى الحفظ. عندنا عدة كتب الحقيقة يعني يحاول الطالب أن يقتنيها في باب الاعتقاد، عندنا شرح الوصول لله لكائي، عندنا الإبانة لابن بلطة، عندنا الشريعة للآجري، عندنا التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة والإيمان لابن مندة، عندنا برضو كتاب ابن أبي زنين برضو في الاعتقاد. الكتب دي لما انت تجمعها مع ابواب التوحيد والايمان في الكتب الستة، عندنا كتاب الايمان عند مسلم، وعندنا كتاب الايمان عند البخاري، وكتاب التوحيد عند البخاري وغيره، ايضا هذه ايضا من كتب الادلة في الاعتقاد. يبقى عليك دائما بتصحيح المصادر، وافضل يعني او ما يميز عموما السلفيين في طلب العلم هو رعاية المصادر الأصلية. لما تقرأ مثلا في الاعتقاد مثلا الإيمان يزيد وينقص، هيجيب لك الآيات اللي لك، ويجيب لك الأحاديث، ويجيب لك من قال بهذا من الصحابة والتابعين وتابعيهم الأئمة المتبوعين. عايز بقى تفهم القضية كلها يزيد وينقص ازاي الكلام ده، يبقى تروح تطالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فصارت كتب شيخ الإسلام كالكتب المساعدة. لكن احنا الان بسبب عدم رعايتنا لأصالة المصادر صار السقف عندنا هو ابن تيمية، لا ده احنا سقفنا اعلى من كده بكتير. حتى انت لما تقرأ ابن تيمية في اي مسألة يقول لك وهذا قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وعكرمة ومجاهد وقول فلان وفلان حتى ما ينزل الأئمة الأربعة، وقول هذا قول ابي مذهب حنيفه ومالك واحد الروايتين عن احمد. هي دي طريقه ابن تيميه، اصاله المصادر. ما يبقاش احنا سقفنا شيخ الاسلام، مع يعني طبعا عظيم الامتنان لشيخ الاسلام ومعرفه حقه، ونحن من اعلم اعرف الناس بحقه والحمد لله، لكن اصاله المصادر هذا شيء نتميز به. يبقى الطالب ما يقفش بقى عند الكتب المتاخره وفروع الكتب المتاخره، ده في باب الاعتقاد، وهذه مسألة في غاية الأهمية.